إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يسير في أرض الفلاس إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسقي أرض فلان. فتنحى ذلك السحاب في شردة من شراج الحرة فاستوعبت الماء كله، فذهب إلى رجل يساعد هذا الماء من كحاف له حتى يأخذ طريقه إلى بستانه، فقال له: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: ولم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في سحابة يقول: اسقي أرض فلان باسمك. قال له: أما قد قلت ذلك؟ فإني أنظر ما يخرج منها فأقسمه ثلاثة أسلاف. فآكل أنا وعيالي ثلثه وأتصدق بثلثه وأرد فيها ثلثه. هذه القصة كما وردت في بعض الروايات حدثت في بني إسرائيل، والإسرائيليات يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يحتج به وتؤخذ منه الأحكام الشرعية، وهذا القسم هو الذي صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقصة أصحاب الغار وقصة الساحر والراهب وقصة الرجل الذي تسلف ألف دينار إلى آخر هذه القصة، فكلها صحيحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ منها العلماء الأحكام الشرعية والآداب المرعية، وهذا القسم يحتج به كله. القسم الثاني ما صح سنده إلى قائله من بني إسرائيل، وهذا النوع هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا النوع يستشهر به العلماء من باب الاعتقاد، لا يحتجون به منفردا، إنما إذا كان موافقا للأصول العامة احتجوا به. القصة التي رواها ابن الأعرابي في معجمه أن عيسى عليه السلام خرج مع رجل وكان معه ثلاثة أغرفة، فقال: رغيف لي ورغيف لك. ثم إن عيسى عليه السلام نام فاستيقظ فلم يجد الرغيف الثالث، فقال لصاحبه: أين الرغيف الثالث؟ قال: لا أدري. فدعا غزالا فذبحه وشواه وأكلاه ولم يبقي منه إلا العظام، فدعاه عيسى عليه السلام فقام غزالا بإذن الله. قال: سألتك بالذي أحيا هذا الغزال من الذي أكل الرغيف؟ قال لا أجل. فانطلق فوجد ثلاثة أجول جبال كبيرة فحولها إلى ذهب وقال هذا لي وهذا لك والثالث لمن أكل الرغيف. قال أنا أكلت. قال لا خير في صحبتك. وتركه وعيسى عليه السلام يضرب المثل للحواريين بتشاهد الدنيا. فهذا الرجل أراد أن ينقل هذه الجبال الثلاثة إلى بلده فوجد اثنين فأراد أن يستعين بهما على نقل هذا الزهر الكثير. قال الرجلان ولما نقسم هذه الأجول على ثلاثة أسلاف؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نحن نقتل هذا الرجل ونأخذ هذا الذهب كله وأضمر في نفسه أن يقتله فأرسله إلى السوق يأتي بطعام. فبينما هو يمشي إلى السوق قال ولم نقسمه إلى ثلاثة أجزاء؟ أنا أضع لهم ثما في الطعام وأنفرد بالذهب. فجاء بالأكل وفيه السم فما أن تلقياه حتى انهال عليه ضربة فقتله. ثم جلس فلان فأكل الطعام المحلو بالسم فماتوا جميعا وتركوا جبال الذهب. فيضرب عيسى عليه السلام المثل للحواريين بحقارة الدنيا أننا جميعا نتقاتل من أجلها ثم نتركها على الأرض كلها للذي يرث الأرض ومن عليها تبارك وتعالى وكل يخرج منها كما ولدتهم. العجب أن الدنيا مع اتساعها لا تجمع بين اثنين وتجمع بينهما حفرة. قال الله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب وله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شعب سماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله أو ضرب لابن آدم ضربت الدنيا لابن آدم مثلا بطعامه وإن قدحه وملحه فلينظر كيف يخرج. وما العشرات النصوص تدل على حقارة الدنيا. فلا مانع أن تحتج بمثل هذا النوع من الإسرائيليات لتعظم المعنى الصحيح في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة. وكذلك ما رواه أبو الشيخ وغيره أن ملك الموت عليه السلام كان يجالس سليمان. هذا القدر سبب في منتهى الإمام أحمد بسند قوي أن ملك الموت كان يجلس مع الأنبياء بصورة آدمية. وكان يجلس مع سليمان عليه السلام جليس له وصفي له. فدخل ملك الموت وما يعرف الجليس لكن لاحظ الجليس أن هذا الرجل الثالث يتفرغ فيه وفي وجهه. لم يلبث كثيرا وانصرف. فقال الجليس لسليمان من هذا الذي يتفرق في وجهه؟ قال ذاك ملك الموت. فارتعد الرجل وقال لا أكون في أرض بها ملك الموت. أين تريد؟ قال مر الريح فلتأخذني إلى أرض الهند. وأخذته الريح فعلا إلى أرض الهند. بعد قليل جاء ملك الموت ودخل على سليمان عليه السلام. قال له سليمان لما كنت تتفرط في وجه جليسي؟ قال ذاك رجل أمرني الله أن أقبض روحه في أرض الجن فلما وجدته عندك أعجبت لكني لما ذهبت إلى الموعد المعلوم والمكان المعلوم وجدته منك. هذه القصة يمكن أن تذكر مثلا في مثل قوله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فنحن نستخدم هذا الاسم من الإسرائيليات للتطعيم المعنى الذي نريد أن ننقله للعوالم. بقي القسم الثالث وهو الذي لم يصح سنده الى قائله من بني اسرائيل، فهذا النوع لا عليك ان تطرحه. وهذا تقسيم مهم، لانه قد انطبع في اذهان كثير من الناس ان معنى القائليات اي مكذوبات، وليس كذلك للتقسيم الذي ذكرناه. فهذه القصه حدثت في زمان بني اسرائيل، ونخرج منها بثلاث فوائد عظام. الفائده الاولى فضل النفقه على العيان والاثم في تضييعهم. الفائده الثانيه فضل الصدقه. والفائده الثالثه فضل عماره الارض وزراعتها. اما الفائده الاولى وهي فضل النفقه على العيان وإذن تضييعهم، في الحديث البخاري الذي الحديث القدسي الذي رواه البخاري مرفوعا من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، في هذا الحديث وما تقرب إلي عهدي بشيء أحب إلي مما استنصرت عليه. إذا فعلك الواجب هذا أحب شيء تتقرب به إلى الله عز وجل. إن أردت أن تتقرب تقرب بما قدر عليك. أما النافلة فتقتضي زيادة الحب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولله المثل الأعلى، لو أردنا أن نقرب هذا المعنى، لو كان لك خادم كلما أمرته بشيء امتثل، نعم دائما لا يقول لا ولا يسلم عجزا، هذا بلا شك يكون محبوبا لديك. فإن علم هذا الخادم بذكائه ومعاشرته لك أنك تحب النظافة اليومية، وأنك تحب أن تقص الشجر أو تقصف الغرور، ففعل هذا بغير أن تأمره، ألا تزداد له حبا؟ تزداد له حبا بطبيعة الحال. ولذلك الله تبارك وتعالى تتقرب إليه بما فرضه عليك، هذا أحب شيء. فإن زدت ذلك نافلة من عندك زاد حبه لك. صح بن سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليضحك إلى العبد يكون النوم أحب شيء إليه، ثم يقوم يتملق ربه بركعتين. كل أمنيته أن يصل إلى فراشه من شدة التعب، ولكن توضأ ووقف بين يدي الله عز وجل يتملق، تأمل هذا اللفظ، يتملق ربه بركعتين. الله تبارك وتعالى يضحك لمثل هذا العمل. النفقة على العيال واجبة، لذلك لا يجوز أن تخرج الزكاة من أصول ولا من فروع. لا يجوز أن تعطي زكاة مالك لأبيك وأمك ولا لأولادك. لماذا؟ لأن لهم نفقة واجبة عليك. حتى إذا قصر الرجل في هذا الواجب أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة كما في حديث عائشة الصحيحين، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال لها: خذي ما يكفيك وغنوك بالمعروف. لو قصر رجل في هذا الواجب يؤخذ منه عمرا، لأنه واجب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أباح لها أن تأخذ حقها المفروض على زوجها أن يؤديه إليها، قال لها: بالمعروف. هذه الكلمة مهمة جدا، لأنه لا يجوز للزوجة أن تتوسع الأخذ من مال زوجها لتنفق على شهواتها، هذا ليس من المعروف. وهناك من يفسر كلمة المعروف بالعرف، أي ما يكون ما يتعارض الناس عليه في البيوت وصار شيئا ضروريا في البيت، حتى وإن كانت الحاجة إليه ليست ماسة. قال: يجوز للزوجة أن تأخذ حتى تحقق هذا. أي العرف، أي ما تعرف عليه. ولكن هذا ضعيف، إن قد يتعرف الناس في بيئة من البيئات على شيء من الترف. تمضي حياة المرء بدونه، فلا يجوز جدا للزوجة أن تتوسع وأن تأخذ ما تستهل، إنما قولي ما يكفيك وبنوك بالمعروف، فيفهم من هذا ما يقيم صلبها وصلب أولادها. أمر بشيء صادفته في رمضان الماضي، رجل ليس في بيته مال ويعمل في صنع، جمع أجره كله وأتى إلى هنا ليعتذر، وترك أهله بغير حلف واحد. هذا العشر من رمضان وفيه عيد، يعني نفقات العيد تزداد، والنفقات في رمضان بوجه العالم تزداد. فهذا الرجل ما ترك شيئا لآله ولا لأولاده وحتى لأعلمه. فخبروني بالله عليكم، أهذا تصرف يرضاه الشارع الكريم؟ الجواب لا، لكنه ذهب إلى سنة مستحبة له، إن سبق أن اعتمر وسبق له أن حج وهي واجبا وراءه. كذلك حدث عندنا في أسوان أن رجلا خرج 40 يوما وترك أهله، لأن صاحب المحل فمعنى أن يخرج 40 يوما أي أنه أغلق المحل. مرض ولده عليكم السلام، فأرسلوا إليه إن ولدك مريض، فقال لا لا آتي، لا أقطع هذا الخروج. قال ولده السيارة من بيته إلى المستشفى وهو مريض، ودخل المستشفى وكانت أمه ترافقه ومات للمستشفى. فأرسلوا إليه أن ولدك مات، قال لا أقطع الخروج. ضيع أولاده وراءه، لا يترك لهم شيئا من المال ينفقونه. لو سلمنا أن هذا الخروج مستحب مع كونه بدعة كما صرح بذلك أهل العلم، لو سلمنا أن هذا مستحب وتعارض مع الفرق، فلا شك عند المبتدئين من طلبة العلم أنه يقدم أقوامهما عند التعارض، فيقدم هذا الفرق وهو الإنفاق على العيال. لكن كثير من أولئك يقودهم الجهل بمواقع أقدام النصوص الشرعية إلى مثل هذه التصرفات. النفقة على العيال واجبة، وهذا الرجل نال هذه الكرامة سحاب نار مقصوص به، ويخير من ينادي في هذا السحاب أن يخسر فلان فيسميه نجما، لأنه عارف قسم حياته أو قسم ماله إلى ثلاثة أجزاء بالعدل، جزء لأولاده الثلث، والثلث يتفضح به، والثلث يرده في داخل الأرض حتى يدر هذا الحفل مرة أخرى فيتمكن من القيام بهذا الواجب والقيام بحفل الفقراء والمساكين من الصدقة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كفى للمرء إثما أن يحلف عمن يملك قوتا، وفي نفس أبي داود كفى للمرء إثما أن يضيع من يقود، كفى للمرء إثما يعني حسبه هذا الإثم، إن كان يريد أن يستزيد من الآثام حسبه أن يضيع من يقود فإن هذا يغطيه. فهذا مما يدل على إثم توليع الأولاد والفضل في النفقة عليهم، أن هذا من أفضل القربات إلى الله عز وجل، أن ينفذ الأمر أم أن ينفذ الإنسان ما أمر به واجبا عليه أي فرضا. الفائدة الثانية وهي الصدقة، وفيها أدلة كثيرة جدا على فضلها. من الأشياء التي يتخذها المسلمون الآن وجود بيت مال للمسلمين، أو على الأقل وجود بيوت تجمع هذا المال يكون عليها فقير حتى يعرف كيف يصرف هذا المال. فتعجب عندها في الدوائر ساعد خير تبرع $100,000 لمصطفى أمين لنبع الصرف من أموال الزكاة. قطع من هذا العلماني ما الذي أدخله في الزكاة ومصارف الزكاة أو الصدقات؟ هؤلاء يشتكون على الفنانين والفنانات المتقاعدات، يقول أدوا الرسالة على أهم وجه وبعدين ضيعوه، فيخدمون من مثل هذا الناس على الفنانات، ينفقونها في أي شيء لا يصل هذا المال إلى المستحقين. فهذا الرجل الذي أعطى هذا المال لليلة القدر جاهل بلا شك، والذي يتصرف في هذا المال أجهل منه. والسبب في حدوث مثل هذه الفوضى أن المسلمين تقلقوا عن القيام لأدوارهم، إلا الزجاجة الفارغة إذا لم يملأها شيء ملأها الهواء. لأنت إذا لم تشغل هذا الحيز شغله غيرك، لكن خسر المسلمون بهذه الفوضى أن أموالهم يعني ذهبت إلى غير مستحقين. كم من أصحاب المعاصي بدأ المعصية بسبب الحاجة. نحن نعرف عندنا بعض النساء الزانيات التي تبن، لكن نحكيهم انها اول مره اقترفت هذا الاسم ذهبت تطلب شيئا فلم تجد، وفتحت ابواب الخير في وجهها فاضطر. نحن لا نبرر طبعا هذا الاضطراب، لكن هي تقول اضطرت ان تدخل هذا الطريق ووجدته طريقا ملآنا بالاموال فتركته. وهذا يدل عليه قصه اصحاب الغار، الرجل الذي جاءته ابنة عمه تطلب منه مالا فرغدها عن اخيها فابت، ألمت بها سنه في مجاعه وحارب، ثم انها رجعت اليه مره اخرى فمكنته من نفسها رجاء ان تاخذ المال. فلما قال منها مقعد الرجل من امراته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تكف الخادم الا بحقه. ما الذي جعلها تابى اولا؟ وما الذي جعلها سؤال ثانيا؟ نستطيع ان نستشف ان هذه المراه ابت ان تفرق في عهدها لانها ظنت انها ان يممت وجهها سطر اي رجل اخر انه يمكن ان يسد حاجتها، لكنها نظرت على الرجال تلتمس منهم هذا العون الم تجد، والم فيها سنه اي مجاعه شديده فاضطرت ان ترجع. لو ان هذه المراه وجدت اول مره من يسد حاجتها لا تفرط في عملها. لذلك نحن نقول نحتاج الى فقير يسوم على هذا المال، لان بعض الناس يحكون بصدقاتهم ودعواتهم على بعض اصحاب المعاصي، يقول انا اعطي الاخ الملتزم افضل. افلا يسرك أن ينضم رجل جديد إلى رشد المؤمنين؟ في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج يعني بالليل فوجد امرأة فوضع في يدها الصدقة، فأصبح الناس يقولون أصدق الليلة على زانية، فقال الرجل الحمد لله على زانية لا تصدقن الليلة بصدقة، كأنما شعر أن صدقته لم تقع في الموقع الذي أراد. أنا أريد أن أتصدق على المستحق، فتقع بصرخته في يد ثانية كأنه رأى أنها مالت جاسوس. لذلك حاول الأمر مرة أخرى وقال أتصدقن الليلة بالكرة. فخرج فوجد رجلا فوضع في يده الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على ثالث. فقال الحمد لله على ثالث أتصدقن الليلة بالصدقة، لأنها وقع من وجهة نظره الموقع الذي لم تقع في الموقع الذي أراده. فخرج فرأى رجلا فوضع في يده الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، أي غير محتاج. فجاءه من يقول له أما صدقتك فقبلت، وأما الدانية فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله ينظر فيخرج الذي عنده. فهذا فضل الصدقة على أهل المعاصي. أما الزانية فلعلها تستعف، إن وجدت من يقولها تستعف وتحفظ فرجها، وأما السارق فلعله يتوب عن هذه السرقة بأن وجد من يعطيه هذا المال، وأما الغني فلعله يغار ويخرج الذي عنده. لذلك يجب علينا أن نعامل أصحاب المعاصي كأنهم مرضى، أنت طبيب وهو مريض، فلذلك يحتاج إلى نوع خاص من المعاملة. فلا تكح بمالك على بعض أهل المعاصي، لكن هذه المسألة ليست على إطلاقها. من أملت فيه بإحسانك إليه أن يرجع وأن يتوب لا تتردد في ذلك، حتى إذا ظهر لك إعتراضك معه وكثرة دعواتك له أن يراجع ربه تبارك وتعالى ويقلع عن هذا الإثم، فظل ناكثا على ما هو عليه، حينئذ تتركه وتهجره. الصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته إلى يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يعطيها للعبد كما يربي أحدهم فلوه خاصة. وهناك بعض الناس يجدون جبالا من الحسنات ما توقعوها قط، بل هذه الحسنة تعد بأمثالها وتضاعف إلى 700 ضعف ما كان يتوقع من يد هذه الأجبن من الحسنات. كل هذا إذا ربط المرء بصدقته. المهم أن تخرج منه. بعض الناس يقول لا أنا لا أبغي الصدقة حتى أرى من يستحقها. لا يا أخي أخرجها. المهم تخرج منه. وقع في موقعها الذي أردت أو الذي يجب أن تقع فيه، أو في موقعها الذي أو وقع في غير موقعها، هذا ليس من شأنه. وهذا يدل عليه هذا الذي جاء الرجل وقال له أما صدقته فقبلت. المهم أن تخرج منه، لأن النفس مشغولة على الشر وعلى المنع. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه هذه كلها عبارة عن ذرائع يخشى المرء بها شحا، أن يقول أنا أريد الموقع الذي أضع فيه هذه الخبر. هذا في الحقيقة لو أنه صارح نفسه لعلم أنه أن هذا جاء من جوار الشح. فتن سيرة العبد لا سيما في باب الإنفاق مهم جدا في دعوة العوام إلى الرجوع إلى حضيرة الإسلام. ولقد والله رأينا أناسا كثيرين يبذلون هذا لله تبارك وتعالى في الصدقة، أيعوضهم الله عز وجل أفضل منه. قصة رجل مشهور عندنا في زينة، كان يعمل في جلسة الدخان، كان هذا الصيام بالمثناء. وأنا كان يعرف حكم الدخان، وكان هذا ظلم كبير الصدقة، ولكنه يتصدق من كسب يده، فكأننا خاف على هذه الصدقات أن تذهب وتبدل لأنها لم تأتي من كسب طيب، فأراد أن يكتسب كسبا طيبا. لكن ماذا يعمل وهو مغلف ما يريد إطلاقا إلا هذه الصناعة؟ أول ما علم أن العمل في هذه الشدة لا يجوز ماذا؟ ولكن لابد أن يجلق على أولاده وما يحسن شيئا في الدنيا. فاشترى سيارة على عربة من سمعها بالعربة أكثره هذه ليستعمى الرجل في يده، واشترى خماصه وبطاطس كلها وهذه الأشياء، واقترض هذا المبلغ، وهو رجل مهندس. هذه القصة حدثت في أواخر الستينات. طبعا في أواخر الستينات عندنا كان الشهادة مهمة جدا جدا، الآن ليس لها قيمة. الآن الرجل الحصر على الشهادة الجامعية عليها ليس لها قيمة، لما كان لها قيمة عظيمة جدا في أواخر الستينات وأوائل السبعينيات. وصار يدفعها في شوارع الجيش. هذا الرجل الآن يعد من أكبر الأغنياء الموجودين في مصر، ويقول عنه أشياء كثيرة في التصدق وفي الوضوح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته يوما: أسرعكن لحوفا بي أطولكن يدا. فكل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يقفن أيديهن، واحدة تأتي مع الأخرى وتقيس ترى من أفضل من الأخرى يدا، فهي التي تلحق النبي عليه الصلاة والسلام تكون أول من يموت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما باتت زينب رضي الله عنها وهي أول زوجاته لحوقا به، وكانت قصيرة وقصر الطول يستتبعه قصر الأعضاء، تعلمنا حقيقة الحديث وأن الأمر ليس مكتوب طول اليد، إنما طول اليد بالصدقة. لأن زينب رضي الله عنها كانت ترضخ كثيرا جدا بالصدقة، فكأن لها يد طولة، وهذا كقول عليه الصلاة والسلام: الموازنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فمن ترك شيئا لله تبارك وتعالى، لا سيما إذا كان رجل فاضل يتصدق بفضل ماله، عوضه الله عز وجل خيرا منه. فصدق هذا الرجل يتصدق بكل ماله على الفقراء والمساكين، أنهم حق في هذا المال. القسم الثالث وهو زراعة الأرض واستثمارها. قرأت مقالا لبعض المستشرقين يعتد فيه بحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فتحة أو رأى محرارة في بيت، فقال: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. فقال أن هذا يدل على أن الإسلام لا يحث على زراعة الأرض واستثمارها. هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم سكينة فليغرس. لا يقولن أحدكم: إن الساعة تقوم، من يدي هذه الثمار؟ لا يقولن أحدكم ذلك، فليغرسها. وإنما كان هذا التنبيه لأن ابن آدم مجبول على أن لا يفعل شيئا إلا بفائدة من ورائه. إذا رأى شيئا لا يعود عليه بفائدة يتركه. وعندنا طبيب مشهور لكنه ظل أكثر من 30 عاما يبحث عن الولد ما استطاع، وجاب الأرض شرقا وغربا يتمنى ولدا أو بنتا، وأخطأ في ذلك وهذا قليل والزائد كثير والمقصود قليل، ليس هناك احد يؤدي له هذه الاموال. فكان يتصرف عمارات وعقارات واكثر من عياله، ولكن لما خيف من ان ينجب ولدا فتح ولده يبيع كل ما يملك وباع العيادات واقتصر على عياده واحده. فسالوه عن ذلك قال ولمن ادع هذه الاموال؟ انا اسرى واتعب واجمع ثم اتركها لمن ليس لي ولد. رغم انه لو كان رجلا يحكمه الشرع لانفق امواله كلها على الفقراء والمساكين. يعني هذه الاموال او هذه العقارات التي باعها اين تذهب باموال السائل النقديه؟ وضعها في البنك. اذا كان يوجد هذه العقارات ارحم له. هذا الرجل كان يستفيد من الغمضاء من ناره، شعر ان يكون حظ فدخل في الغرب، مع ان العاقل لا يفعل ذلك. لكن هذا الرجل ما يكون الشرع، لذلك صار كل هذه الاموال وضعها في البنك وصار ياخذ منها شيئا فشيئا حتى بدلها، وما استفاد منها شيئا لا في الدنيا ولا في الاخره. الثاني من هذا ان الانسان مسؤول على انه لا يسمع الشيء او يملك الا ان حقر من ورائه فائده. فالنبي عليه الصلاه والسلام كانه ينبه على هذا فيقول لا يقع في روعك ان الساعه تقوم ولا احد يستفيد من هذا الارض فيحملك ذلك على ان تغلفه. لا، اذا قامت الساعه وفي يد احدهم بديله فليغلفها. وفي الحديث الصحيح الاخر ما من رجل يزرع زرعا او يغلق غرسا فيدخل منه قادر او انسان او حيوان الا كان له بيد. فهناك اشهر من مثل هذا على استثمار الارض. نحن في طبيعه الحال نقول هذا السلام لنبنى هذا المستشفى، لا، فهؤلاء معروف هويتهم. إنما هذا الكلام قد يدلي هذا يعني الأمور على بعض أسلال أولئك المستشرقين الذين يأكلون هناك ويشربون هناك لكن يتغوغون عندنا. العلمانيون يأكل ويشرب هناك ويقضي حاجته عندنا، فيضحك على صفحات الجرائد والكتب والمجلات أشياء تنفي الأمور. والحديث أن هناك من أجنبهم من ترجم هذا المقال ونشره لمصلحة من ينشره. هذه السرية، هذه عندهم داخلة في باب السرية. الطعن في الإسلام هو السرية. عندنا رجل أخرج كتابا تنشره على مدار سنة أو أكثر وسماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. طبعا كتب مؤهلاته العلمية على جلد الكتاب من الخلف، فحل لنا لغزا عظيما إذا علمنا أنه طبيب بيطري تخصص سموم. فعلمنا أن هذا من السم الذي نزل. يرى في هذا الكتاب يقول في آخر الكتاب: والمرأة المتلذذة أقرب إلى الله من المرأة المنتقبة، وإننا إذا استغفرنا للمتلذذة مرة نستغفر للمنتقبة مرتين، لأن المتلذذة تعلم أنها عاصية بتبرجها، أما المنتقبة فتظن أنها مطيعة بنقابها والنقاب حرام. وإننا إذا استغفرنا للمتبرجة مرة فنستغفر للمنتقبة مرتين، لأن المتبرجة تعلم أنها عاصية لتبرجها أما المنتقبة فتظن أنها مطيعة برقابها والنقاب حرام. فهذه أبعد عن الصراط المستقيم من المرأة المتبرجة. فهل يصح في عقل عاقل أن تستوي الإثم امرأة تقف على شاطئ الإسكندرية بالنيور مع امرأة منتخبة؟ عنده لا يستويان المنتخبة الأرض. فلما أقول كيف تنفرون هذا الأخير فلي أطرأ؟ طيب اسمحوا لنا بالرجع علي. طيب اكتبوا كتب على مرض وارسلوا الى الجريده. ما يجرون ما يجرون شيئا. ليه؟ لان ليس هناك مساحات عمليه فناظرتهم الى ميسره. شيخ الازهر عندنا اكبر عمامه في البلد اكتشف مره على صفحات الجرائد الرسميه انه يرسل الرد على بعض الناس لا ينشر. لأن القائمين على أجهزة الإعلام معروف أنه يقوم علمانية جميعا. يسمحون للمرأة على الفواطئ الإسكندرية أن تخرج بالنيور وفي الجامعات أن تذهب متبرجة. ورغم ذلك يمنعون المنتخبات. لماذا يمنعون المنتخبات من دخول الجامعات؟ عاملون معاملة أولئك. أنت تدخلون تقف على فواطئ الإسكندرية متبرجة بالنيور أو عالية أي حرية. أليس كان حرية أيضا؟ يعني أولئك لهم حرية. أليس أنا نحن أيضا حرية؟ حتى ترضى لقناة العيون أظهروا أنكم تراعون العدل لكن لا يراعون العدل في هذه المسائل. الحرية إذا هي تتطعن على الإسلام والمسلمين فقط. هذه الحرية. فهؤلاء إذا ترجموا لنا كل رد من الخارج هذه ترجمة وهذه آداب وهذه فنون. ننقلوا ما عند الناس كما ينقلون ما عندنا. تريدون منا أن نتحجب ثم يضربوننا بما في لعبتهم من الرجعية والتخلف والانحراف والرجوع إلى فرون الوسطى. والله أعلم أن هذا المتكلم يعلم ما يدري شيئا عن فرون الوسطى. لكن هذه الكلمة إنما تقام في معرض التحجب. حتى إن الكاتب الصحفي العلماني أحمد بهاء الدين ذهب للعلاج في أمريكا وأثير عندنا قضية ربا البنوك وذل المفتي عندنا ذلة لا نعم لها فأبدى من هذا حلال وقام الناس جميعا بالضبط. وهذه قضية خطيرة هذا ربا. فالمسلمون يتكلمون ويناقشون ويؤلفون كتبا ويكتبون مقالات فرد على ذلك. فهذا أحمد هايجي أدب الأمريكا للعلاج فيمكن من هناك مقال فيمكن مقالا تقول بينما العالم يتابع سفينة الفضائية الأمريكية التي يوثق من أكثر من عشرة أعوام وترسل وتناهش الصور من على القمر نجد عندنا من يتكلم هذا رائد البنوك حلال أم حرام؟ هل النصاب وجبة مستحب؟ هل تغطية الوجه كذا؟ أفيقوا يا قوم. طيب ما علاقة رجال الدين بكفينة القضاء؟ كان من الأجدى أن يوجه مثل هذا التقريع إلى رجال القضاء لمصر لأنهم هذا نفس التقرير أن يقول لهم فلمنذ ما تعرفوش إن الهلال وظهور الشمس خذوا من هذا الكمكم وتحركوا وانظروا وخذوا تكنولوجيا العالم. يقول هذا الكلام لمن هم على هذا التخصص. لكن ما دخل رجال الدين في مساله القضاء؟ وهل نحن نحكم دراسه ابحاث القضاء؟ لكن كما قلنا الشيخ دائما مهضوم ودائما تحت الاقدام. كل بليه تنسب اليه وكل حسنه ولو جاءت منه تنسب الى غيره. لأننا كما قلنا ليس للدولة له. هناك مسرحية مشهورة طبعا يقينا وصلت إلى هنا وهي مسرحية مدرسة المسلمين. في هذه المسرحية في البداية جابوا هيئة التدريس ينشدون النشيد الوطني للمدارس. من ضمن هيئة التدريس مدرس الدين عمامة وجوبة وقبطان أي لبس أزهري، وطبعا وهم يغنون يقصون. أكبر رجل رقص فيهم وحاج على قصر السبت هذا الذي يلبس الجوبة والقبطان. تصور انه غير متصور عندنا ان رجل يرتدي عمامه ويرتدي جبه فستان يرقص، هذه غير متوقعه عندنا ليه؟ لان هذه لبس اهل الوقار. فتصور انك رايت رجلا من اهل الوقار يرقص رقصا رائعا على الاصول، رجل اصولي يعني كيف يحرك نفسه وارداقه ورجليه وقدميه. ما يستطيعون أن يجعلوا قسيساً في مكان هذا الرجل، لا يستطيعون، لا يدرون. لأن الشيخ منتهي. إذا تكلم الشيخ مثلاً في إعداد القضاء يقولون له ومن أدرك بالقضاء؟ هل هي في حلال حرام؟ لا تتكلم في القضاء. طيب ماذا؟ يأتي المهندس، يأتي الطبيب، يأتي الفلك، يفتي في الدين. طيب يا أخي لماذا تتكلم في الدين؟ لماذا تنادعني تخصصي؟ وقد حرمتني أن أتكلم في تخصصك بزعمك ولو مجرد ذلك. يقول الدين لله، هذا الدين ليس منك ذلك. وهذه كلمة حقي أريد بها باطل، لأن الدين لله عز وجل اعتقاد ليس فكية. لم يقل أحد من أهل العلم قط أنه يباح لكل أحد أن يفتي، ما قالها أحد قط. فما كانت الدين لله أي اعتقادا ما يذكرك أحد، لكن الدين لله أي فتية يتجرع عليها كل أحد، ما قال أحد من أهل العلم بهذا قط، ولا أنصاف المتعلمين يدعون على قولها. إنما كما قلنا الجو على أهل الدين، أهم لا يعاملون بالعدل حتى كما قلنا ضرًا بغمار العيون. فيأتي هذا فيترجم هذه الأشياء اللي فيها فظاعة وطعن على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما يدعو أحد على منع هذا من النفس. كما قلنا الأمام يقولون سرية الله توقيت الحكيم رواية معروف قال هذا القول عندما بلغ من العمر 83 عاما، يعني رجل خلاص استوى زار فرنسا ورجع، فاصطفوه في الاهرام. ايه اجمل شيء عجبت في بريد هذا الرجل الذي تجاوز 80، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إذا بلغت عبدي 60 سنة فقد أعرضت، أي انقطع عذره بعد 60. أفضل شيء عجبك في فرنسا قال الزواج الجماعي، الزواج الجماعي. ابن 83 يقول الزواج الجماعي وينشر غير التقاطع من أصل المضيع. يسألونه عن صفحات جريدة الأهالي لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ يقول حبا في النساء، لأن الرجل الذي يتزوج يقتصر على امرأة واحدة. إيه معنى هذا الكلام؟ أي أن الذي لا يتزوج له نساء جميعا، الذي يتزوج كصاحب المحل له محل واحد، أما العامل له ألف محل يستطيع أن يترك هذا المحل ويذهب إلى ذلك. فقال عليه القيامة وقالوا له ثق من هذا ثق وفجور وإعلان للخنع، ما يدعو أحد أو ما يستطيع أحد من منعه أن يتكلم. لماذا؟ هذه الحجيب. فهذه المقالات التي يترجمونها وفيها السم الدعاة الذي يقتل به أبناء المسلمين في بلادهم، ليس هذا المقام كما قلنا دخل من باب فريع الله رحمه الله فيه طعن على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نقول أن الإسلام يدعو إلى الخمول والكسل بدليل أن هذا الحديث يقول أن الرجل الذي يمتلك آلة الحرث في بيته يدلس مع أنه علي أو تعامى. عن تبويب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث وقال باب ما يخشى من الاستغار بآلة الزرع أي عزيز بالله تبارك وتعالى. فيقول أن هذا الرجل إذا استخدم المحراث في زراعة الأرض وتسالى فيها بحيث أنهسه عن ذكر الله أليس بعد دخول النار ذل، فهذا يقضي عليه بالذل إن اشتغل به عن ذكر الله تبارك وتعالى. الوجه من وجوه الحديث الوجه الآخر وهو أن الذي يعمل بهذا الزرع يتعرض للذل بسبب البداية التي تفرض عليه وعلى المحصول الذي يخرج من الأرض فتعرض للذل، وهذا جائز. فمثلا يقولون الهدام يخرج مثلا 2 طن رز 2000 كيلو، يجب أن يورد إجبارا إلى الجمعية الزراعية طن ونصف بسعر مثلا 100 جنيه، بسعر 100 جنيه، بحيث ان هذا الطن في السوق السوداء يجب بها اذا الفرق 400 في الطن الواحد. هب ان الله منع الثمره وبارك الارض، ماذا يفعل هذا الرجل؟ يجب عليه ان يشتري طنا ونصف بسعر 600 حتى يوردها بسعر 200، اذا يخسر. ان تخلف عن السداد سجن، اليس هذا من الذل؟ هب ان هذه الارض اخرجت طنا ونصف فقط، انا مجبر على تمويل هذه الكميه، وكيف آكل أنا وعيالي طيلة العام؟ إذا أنا مضطر أيضا أن أشتري من السوق السوداء، أليس هذا من الذل؟ فكأن هذا في هذا الحديث إشارة إلى ما يفرض على أولئك من الجبايات الظالمة التي تعرضه للذل، إما بتعريضه للسجن إذا لم يوفي، وإما بتعريضه للجوع هو وعياله. فهذا الذي يفهم الحديث عليه ليس أن الإسلام يمنع من استثمار الأرض، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. لذلك هذا الرجل يقول وأرد فيها ثلثا، لأنه إن لم يرد ثلثه لا يتمكن من أداء الواجبين الأولين أو من أداء الأمرين الأولين، الواجب الأول وهو الإنفاق على الأولاد وعلى العيال، والواجب والأمر الثاني وهو أن يمنع أن يتصدق وأن يحظى عند الله تبارك وتعالى بالخير العظيم. فهذا الثلث الذي يرده في باطن الأرض يعينه على إنجاز الأولين. بقيت فائدة أخيرة وهي فائدة طارئة، قوله أنا قد قلت ذلك فإني أنظر ما يخرج منها، فيفهم من هذا أنه يستحق لك أن تخفي ضرعك لا تظهره، لأن هذا الرجل لولا أن ذاك سماه باسمه وهو لا يعرفه لما قال له ما الذي يصنعه، ما اسمك يا عبد الله؟ قال ولم تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في سحاب الحديث. قال أنا قد قلت ذلك أي أنا قد انكشف الأمر فإني أنظر إليها وأفعل كذا وكذا. وهذا كان هديا يتتبعه أسلافنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. كان محمد بن واسع رحمه الله وهو من أدلة التابعين صاحب القولة المعروفة: لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، مع كونه من المخبتين كان يبكي طول الليل، فإذا أصبح الصباح افتحل حتى لا يظهر ذبول عينيه من البكاء، يخفي ورعه. وهذا الورع كان ملكا عند أولئك، ما كان تصنعا، كان ملكا. كما أنت تتنفس تلقائيا كانوا يتورعون أيضا. كثير من الإخوة عليهم السلام يقول: نحن نقرأ في كتب السلف وفي تراجمهم عن ورعهم الشديد، فأريد أن أصنع مثلهم فأعجز وأفشل وأرجع لخفي حنين. كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف السبيل أن أكون من أهل الورع؟ فيقال إن هؤلاء ما وصلوا إلى قمة الهرم إلا بعد أن ازدادوا مراحل، أنه فعل الواجبات ثم عرج على المستحبات، وانتهى عن المحرمات وتجنب المكروهات. إذا فعل هذا وصف للورع، كيف يتورع من يترك الواجبات؟ كيف يتورع من هو عازم على فعل الحرمات ومكثر من فعل المكروهات؟ كيف له أن يتورع؟ لا يقصد. إن أراد أن يتورع يعلم من نفسه أنه كاذب، ورع الكاذبين، لذلك لا يستمر. يعجب بعض العلماء ويقولون أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله سرقت شاة في زمانه، فأتى قصابا أو رجلا راعيا فقال: كم عمر الشاة؟ أكثر شيء تعيش الشاة؟ مثلا قال له 5 سنوات. فامتنع عن الأكل لحوم الشاة لمدة 5 سنوات مخافة أن تكون هذه الشاة المعلقة هي الشاة المتروكة. يأتي بعض أولئك المتأخرين فيقولون: هذا تنطع، نحن لم نؤمر بذلك. تقول: أنت في واد وهو في واد آخر، هو في قمة الهرم، أنت أسفل. نحن نعلم أن ورع المتقين لا يثبت كفرا. يعني لو صحت هذه النسبة لإمام أبي حنيفة لا نستطيع أن نأخذ منها فتية، لأن ورع المتقين لا يثبت حكما. لكن نحن الآن لسنا في فقط إثبات الأحكام الشرعية، نحن كما قلنا على قمة الهرم. فهذا الورع لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه ويصير ملكا إلا إن قطع هذه الوديان والمثاول حتى يصل إلى هناك. في سير علام النبلاء أن رجلا سب وكيعا أتي ابن الجراح الإمام العلم شيخ الإمام أحمد، فماذا فعل وكيع؟ تركه، كان على باب الدار، تركه ودخل داره وعصر وجهه بالتراب، ثم خرج إليه وقال: زدت وكيعا بذنبه فلولاه ما زلت عليه. من يستطيع أن يفعل هذا؟ لا يرد عليه، لكن يرجع على السابع إليه: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما زلت عليه. وكذلك في ترجمة الإمام العلم المصري عبد الله بن واحد رحمه الله أنه قال: نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوما، يريد أن يؤذب نفسه، فانظر إلى أهل الورع، يريد أن يؤذب نفسه، فقال: نذرت، وقال: نذرت حتى يجب الوفاء بالصوم. يعني نفسه لازم تسوي الله يقول لا هذا نذر يعني واجب وفاء. نذرت انني كلما اغتبت انسانا اصوم يوما فكنت اغتاب واصوم فلما اجهلني الصوم لانه الاغتاب نذرت انني كلما اغتبت انسانا اتصدق بدرهم قال فمن حبي للدراهم صرحت الغيبه الجد لكل يوم يتصدق بعشره دراهم او عشرين درهم هذا ما يستطيع. قال فمن حبي للدراهم تركت الغيبه لا يضره ان يعلم نفسه الازمه لان هذا يحمله على مزيد من الورع. ينسب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جمع أصحابه وصعد المنبر وسكت مليا ثم قال أما إني كنت قرع غنم بني فلان على لقيمات وبكى ونزل. قال يا أمير المؤمنين ما قلت شيئا يعني هذا الذي تقول نحن نعرفه ما قلت شيئا ماذا أردت؟ قال حسدتني نفسي انني امير المؤمنين فاردت ان اذلها يذلها بان يذكر ادنى احواله انه كان يرعى غنم بني فلان على لقيمات او على لقيمات. لما جاء الطيب صدقات او زكوات الى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفه الخامس الراشد ويحرص وفي الحال اذا كان هناك مكان فيه طيب ان ينتشر رائحه الطيب في المكان. فماذا فعل عمر؟ اول ما دخل امسك بانفه. قيل امير المؤمنين هذا ريح هواء ريح يعني انت ما اردت من يمينه شيئا. فقال لهم وهل ينتفع الا بريح؟ الطيب لا ينتفع الا بريح. فكانه لم يرى لنفسه حقا ان يشم هذا الريح لو انه منتشر في المكان. اهل التقصير يرون ان هذا من التنفر لكن هذا ملك عند اولئك اهل الورع. كانوا يخفون ورعهم ويظهرون اثامهم. قال ابن جريج رحمه الله طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. لو سألت أي طالب علمك لما طلبت العلم؟ لما طلبت العلم لله؟ والله أعلم بحقيقة نيته. لمن ذا يقول كلاما معناه ولو سألت أي فقيه لمن تعلمت العلم نبات وقال لله ويبرئ نفسه الحمقاء. وهذا السيد ابن جريج رحمه الله يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. أي أنه عندما طلب العلم طلبه ليقال محدث أو فقيه لكن كان عنده إخلاص في الجملة وعلم الله عز وجل إخلاصه ذلك. فلما حصل الأدلة الشرعية انتفع بها فعاد العلم لله. بعد قوله لما بدأ كان يريد أن يشار إليه بالمكان فيقال هذا فقيه أو هذا محدث لكن مع تحصيل العلم وتصحيح النية عاد الأمر إلى أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى. فهذه الجزئية في هذا الحديث أنا قد قلت ذلك فيها إشارة إلى أن هذا الرجل لو لم يقل له هذا الأمر لما صرح له بهذه القسمة العادلة التي نال بها مطرا أو ماء خاصا من السماء ينادى فيه باسمه. وهذا أيضا داخل أيضا في فائدة عظيمة جليلة لكن الأمر يطول بها وهي كرامات الأولياء ولعلنا نتعرض بمثل هذا المبحث في مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونسأل الله عز وجل أن يأخذ الأيدينا ونوافينا إلى الخير يا إنه لكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله. سؤال يقول: هل بذل صدقتي دون النظر إلى من يأخذها ينسحب على الزكاة الواجبة كزكاة الفطر أو زكاة المال؟ نعم، هذه الجزئية التي أنا ذكرتها في العصار، ألا يجوز أن يكون العاصي فقيراً أو مسكيناً أو أحد الأصناف الثمانية الذين تجب لهم الزكاة؟ طبعاً، لكن نحن تحدثنا على هذه الجزئية فقط، وهي جزئية إعطاء العاصي، لأن هذا العاصي اللي أعطيته كما قلنا من الجائز أن ينضم إلى ركب المؤمنين فيزداد هذا الركب واحداً، وهذه مسألة كما قلنا تحتاج إلى رجل فقيه يقدر الحال، والله أعلم. وهل إذا غلب على الرجل المخرج الصدقة أو الزكاة أن الفقير أو المسكين الذي يريد أن يعطيه زكاة لا يصلي، هل يجوز أن يدفع عليه الصدقة أو الزكاة؟ هنا يعمل بغلبة الظن، في هذا الأمر يعمل بغلبة الظن، ومعروف أن الأحكام الشرعية يكفي فيها الظن الراجح. فإذا غلب على ظنك أن هذا الرجل إن أعطيته من زكاة مالك أو من صدقتك مالا، وهذا يستلزم بطبيعة الحال أن تكون على دراية به أن يكون من أهل البلد أنه لا يرجع ولا يعاوي فلا تعطيه، إنما إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل يكون أسير الإحسان وأنه يطيع وليس فيه نجاز، هذا من الأفضل بلا شك أن تعطيه الفضل. وقد جربنا، وهذه تجربة عشتها بنفسي، أن تفحم إلى الفقراء والمساكين، خرجنا والله بنتيجة مذهلة، تستطيع أن تستحوذ على قلب الفقير بالإحسان إليه بالمال أفضل من 100 محاضرة. ما يستفيد الجائع من كلام أمثالنا؟ هذا هو الجائع يريد أن يأكل، هو جالس في المحاضرة شارد اللب، كيف يحصل العشاء لأولاده؟ كيف يحصل الغداء؟ كيف يحصل الكسوة لأولاده؟ الإحسان تستطيع به أن تدخل عشرات في حظيرة الإيمان. نعم، كلام كثير، لو كان الكلام بمجرده يهدي الناس ما ظننا أن يكون على الأرض عاصي، لأن المتكلمين كثيرون جدا جدا والكلام كثير جدا جدا، لكن الفعل هذه مشكلة كبيرة. يعني مثلا الذين يأتون إلى هنا يحجون كل عام، الحجة الأولى هي حجة حج الإسلام، أن تقي نفسك إن كان هذا المال زائدا علي زوج به شابا، أسرة تهزم بيتها عشرات البيوت تسقط، جاء رجل يشتكي ويبكي لأنه بعد ما تهزم البيت ووعد بشقة، طبعا هذا كله خيال، فماذا يفعلون؟ تعرفون عيشة الشقيق، يسكن الرجل مع ثلاث بنات أكبرهن تخطط 20 من عمرها وأصغرهن تخطط 15، في عشة من الصبيح ينامون جميعا والحمام مشترك على 20 عشة، من الناس يرضى أن تقف ابنته على باب الحمام وهناك رجل أجنبي خارج من الحمام؟ يأتي هذا الرجل يبكي ويقول: هاجم علينا بعض الشباب الرفيع ليلة أمس وساوموني على عز ابنتي، وإلا هدموا علي هذه الحجرة من الصغير، أريد أن آوي أولادي، أريد أن أحافظ على عرضي، أنا ماذا أفعل؟ يأتي يذكر عاجز عزه أن تقي العاجزان يبكيان، ليس هناك حل. إذا كنت تدري أيها الرجل الثواب لا مجرد أن تذهب للأرض المقدسة تعود وترجع الله أعلم بحجة أو أن الناس اللي داخل الشيشة والسجادة على عرفات أو ذهبت لتتاجر بمالك، إذا كنت فعلا فعلا تريد الثواب هذه قطعة مفردة أعطيها هذا المال، ساعة شهاد على الزواج. رجل مريض وكان هو رب الأسرة ينفق عليها ودخل، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية، بفتح الدهوي خلاص انتهت في الصفر. طيب هؤلاء الناس الزوجة والأولاد الزوج الطيور الأولاد الصغار، هؤلاء من أين ينفقون؟ أمثال هؤلاء تتعذر، يذهب إلى المصير شهرة ينفق فيه عدة ملوك وجاره جائع بجانبه لم يعطيه شيئا. لقد عجز المسلمون أن يأخذوا حكمة الصلوات الخمس. أنت الآن تصلي بجانب أخيك خمس مرات في اليوم، تفرج عدة سنوات لا تعرف اسمه ولا دينه، وإذا غاب لا تسأل عنه. بعض الناس عندنا صلى في المسجد نحو سبع سنوات وماذا الرجل؟ فمر يسألون عليه قال رحمه الله مات من ثلاث سنوات، سبحان الله كنت أظنه مسافرا. تعود أن يغيب أخوه ولا يسأل عنه، فإذا أطال من الغياب عنده مسافر ومات وما يعرفه. حتى الصلاة الخمس اليومية عجز المسلمون أن يأخذوا الحكمة منها. فهنا يعلم بالظن الراجح، صح الرجل صاحب المعصية لا تعامله بجفاء، تودد إليه وتحنن، لأن الإنسان يكون أسير الإحسان. فجربنا أن احنا نعطي بعض الأموال البسيطة لهؤلاء الفقراء يستقبلونها لتحفل لدينا على الملابس، من كان عنده قميص أو جلباب أو أي ثياب يستغني عنها لصغرها عليه أو لأنها قديمة أو فليأتي بها. جمعنا أصنام نوزعها للفقراء يتلقونها بعظيم البكالة. لدينا على الملابس، من كان عنده دواء شفاه الله عز وجل ولقي شيء من الدواء فليأتي به. جمعنا سما كبيرا وتطوع بعض الاخوه الصيادله لعمل جناح خاص ورقه هذه الادويه. فاذا مرض انسان اتى فاخذ مثلا ورقه مخدومه فيصبح بالدواء المجان. تصور اننا قتلنا بالدعوه 100 عام. هؤلاء الاباء كانوا يصدون اولادهم عنا. هذا سني اذا هذا معرض للاعتقاد. لا تذهب ولا تصلي في مسجد سنيه، امك قالت الى الان الى مسجد سنيه وياتي الولد يستحي ماذا افعل؟ المسجد اخرى ينقرون الصلاه وانا اريد ان احسن صلاتي وابي حلل الصلاه فماذا افعل؟ جذبنا قلوب اولئك الاباء يستحي على الاقل ان يمنع ولده ان يوافقك وانت المحسن عليه المتفضل. حتى وان لم يقتنع بذلك يستحي، ان لم تستطع ان تضمه الى صفك استطعت ان تجعله على الحياد على الاقل تجعله على الحياد ان عجزت ان تضمه الى صفك. ما علمنا هذه الحقيقه الا بعد ما ورثناها. قلنا نتأكد جدا من أي رجل يسرق في التجارة الحمد لله وقد نخوض في طريقنا، لكن تجمعنا الجلسات بأولئك نترفق بهم غاية الترفق بشهاداتهم، أحيانا ينصرحون بألفاظ عجيبة ومع ذلك تخفض له جناح الذل من الرحمة وتسمع له حتى يصير في قلبه محبة لك وتكلمه عن مرض الله من العفاة فتقول انضموا لرب المؤمنين. هذه الدعوة المباركة لا تحتاج إلى جهد لأنها تغز القلوب، لكن تحتاج إلى حسن عرض، تحتاج إلى حسن عرض. فردوا مع أخذهم على رجل يتسول وقد كشف عن ساقه المقطوع. فقال رفيقي أول ما جمع: أعوذ بالله، أعوذ بالله، تتكسب من الحرام أو ربع عورة، تتكسب من الحرام. طبعا الرجل إنه ما يريد كل مشاكل رفع ركبته ما رضينا أن سار فنرفع فيه فإذا به كسبها. إذا ما الفائدة؟ تستطيع أن تنشر المنكر بأسلوب أفضل من هذا. الحرج أن الظن الغالب يعمل به، إذا غلب على ظنك وكان الرجل بلدية أي ليس به خبرة، ونعلم أنه صاحب عناد ولجج ولا يرجع يتجنبه، وعن خلاص في مقابله يتقبلون الإحسان ويظهر ذلك عليه. لذلك لما نقول إن الزكاة أو الصدقة تحتاج إلى رجل فقيه حتى يضعها في موضعها، والله أعلم.